لو طرح المصحف امام المعلق نفس الشيء يا اخي مصحف غراب يعني يقول قسم بالله العظيم وكان المصحف مفتوح هل في قرائن؟ هذا يهمنا قسم بالله ان المصحف التذكير او التخويف انك تعرف الواقع اليوم في المحاسب شو هو انت لما بدك تخرج فرضيه لا انا فرضيه انت اهلي بكلام الله الموجود في المصحف تحت ولا وقت خاصة انه عند العامة اللي ما بيجي يترك المصحف مفتوح قال يقرا الشيطان منه ان شاء الله يقرا منه يهتدي اقسم بكلام الله لا ما يحط ايده يقول شيء اقسم بكلام الله من ينسي هذا المصحف ما يحط ايده يحتف عن المصحف طبعا هنا لابد لنا من التذكير بما نجدد حوله في مثل المناسبه وهو ان الكفر الفعلي غير الكفر القلبي والكفر الاعتقادي غير الكفر العملي فهذا الحلف على هذا المصحف هذا كفر عملي مش كفر اعتقادي وهذا كثيرا ما يكون سببه الغفلة ناتج عن الغفلة كثير ما نسمع اليوم من حلف بغير الله يحلف بأبوه يحلف بشرفه يحلف بجده من حلف بغير الله لكنه ما يخرج من دينه بهذا الحلف لكن يحرم عليه هذا الحلف بقوله عليه السلام لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.